الأفعال تصلح أن تكون خبرا، فتقول زيد قائم، يعني بدل ما الحال هذه مرفوعة لك أن تحولها إلى خبر فتقول زيد قائم، ويستقيم الكلام من جهة المعنى، لأنك تعرف أنت إن الخبر وصف للمبتدأ في المعنى، ويصح أن يوصف زيد بأنه قائم. إذن هذه الحال تصلح أن تكون خبرا من جهة المعنى، فلا يكون الخبر واجب الحذف، بخلاف ضرب العبد مسيئا، فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها، فلا تقول ضرب العبد مسيء، لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء، لأن الخبر وصف للمبتدأ. فاتضح الآن أن الصلاحية ما هي من جهة الصناعة النحوية، من جهة الصناعة النحوية ما في مانع يمنع من أنك تقول ضرب العبد مسيء، ما في مانع نحوي يعني صناعي، لكن المعنى لا يساعد على هذا، لأنك تعرف أن الخبر وصف للمبتدأ في المعنى، ولا يمكن أنك تصف الضرب بأنه مسيء، لأن الذي يوصف بالإساءة هو العبد. هذا معنى قوله وقبل حال لا يكون خبرا. هذه هي الصورة الأولى التي قلتها لكم. قال والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر، نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم. هذا مثال ابن مالك. أوضح منه نأتي مثال آخر من عندنا، إذا قلت أكثر احترام الطالب مهذبا، أكثر احترام الطالب مهذبا. المبتدأ هنا هل هو مصدر أو مضاف للمصدر؟ مضاف، لأن المبتدأ أكثر هو مضاف للمصدر وهو احترامي، فأكثر مبتدأ وهو مضاف، احترام مضاف إليه، واحترام مضاف، ويا المتكلم مضاف إليه، مثل الإعراب الأول الآن ما يتغير. والطالب مفعول به منصوب ومهذبا حال. هذه الحال هل يصلح أن تكون خبرا؟ هل يصح أن تقول أكثر احترام الطالب مهذب، يعني تصف أنت الأكثر بأنه مهذب أو الاحترام بأنه مهذب؟ إنما الذي يوصف بأنه مهذب هو الطالب، فالحال لا تصلح أن تكون خبرا. إنما الفرق بين المثال هذا والذي بعده هو أن المثال الأول المبتدأ مصدر، وهذا المثال المبتدأ مضاف إلى المصدر، يعني يفعل تفضيل مضاف إلى المصدر. ولهذا قال والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر، نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم. فأتم مبتدأ وتبييني مضاف إليه، والحق مفعول لتبييني، ومنوطا حال، سدت مسد خبري أتم، والتقدير أتم تبييني الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم، إذا كان منوطا بالحكم. فمنوطا الآن حال، حال، حال منين؟ يعني من الحكم أو من الحق؟ يعني حالة كون الحق منوطا، ومعنى منوطا أي مربوطا ومعلقا. وهذا هو الموضع الرابع من المواضع الأربعة التي يجب فيها حذف الخبر، فلننظر إلى الأبيات لنحللها. قال ابن مالك وبعد لولا غالبا، معنى غالبا أي في الغالب، لأن هذا منصوب على نزع الخافض. وما المراد بقوله غالبا؟ نحن قلنا إن النحويين اختلفوا في تفسير هذه الكلمة، ولكن الأظهر أن معناها أنه يجب حذف الخبر إذا وقع المبتدأ بعد لولا في الغالب. وما هو الغالب في لولا؟ أن يقع بعدها الكون العام، هذا هو الأظهر والأحسن في تفسير عبارة ابن مالك. فهمتوها الآن؟ أظن شرحت أنا، شرحناها قبل؟ طيب. قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، ومعنى حتم أي واجب ولازم. ثم قال وفي نص يمين ذا استقر. وفي نص يمين المراد باليمين القسم حلف، ومعنى ذا المراد بقوله ذا الحكم. ما هو الحكم؟ الحذف. نعم، وفي نص يمين ذا استقر، يعني استقر الحذف واجبا إذا كان المبتدأ نصا في اليمين. وبعد واو، هذا الثالث، وبعد واو حينت مفهوم ما. وبعد واو يعني إذا وقع الخبر بعد واو، إذا وقع الخبر بعد واو عينت مفهوم مع، معنى عينت أفادت، معنى عينت أفادت، مفهوم مع يعني دلت على المعية، كمثل كل صانع وما صنع، وما صنع. فالواو هنا بمعنى مع، وما هنا يصلح أن تكون موصولة حرفي موصولا حرفيا، ويصلح أن تكون موصولا اسميا. وأنتم تعرفون أن الموصول الحرفي هو ما المصدرية، إذن التقدير كل صانع وصنعته، أو موصول اسمي كل صانع والذي صنع. ثم أشار إلى الموضع الرابع بقوله وقبل حال لا يكون خبرا، يعني يحذف الخبر إذا وقع قبل حال، كما أنه في البيت الذي قبله يحذف الخبر إذا وقع بعد واو، لأنه البيت اللي قبل قال وبعد واو، وهنا قال وقبل حال، إذن يحذف الخبر إذا وقع قبل حال. لا يكون، ما هو الذي لا يكون؟ يعني الحال، يعني أصل كلمة الحال يصح أنها تذكر ويصح أن تعنف، تقول نحن في حال حسن أو نحن في حال حسنة. ولهذا هنا أتى بها ابن عقيل بلفظ المذكر، ابن مالك بلفظ المذكر، لأنه قال وقبل حال لا يكون، أي لا يكون الحال خبرا. خبرا عن ماذا؟ عن الذي. ما معنى عن الذي؟ يعني عن المبتدأ الذي، يعني المبتدأ الذي خبره قد أضمر، يعني قد حذف. ويصير معنى البيت أنه يجب حذف الخبر إذا وقع الخبر قبل حال، لا يصح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قد حذف خبره. ثم مثل بالمثالين كما مر، كضربي العبد مسيئا، هذا المثال الأول، وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم، هذا المثال الثاني. ومعنى مربوطا، ومعنى منوطا أي مربوطا ومعلقا. وبهذا نكون قد انهينا مواضع حذف الخبر. وبعدها ذكر ابن مالك رحمه الله مواضع حذف المبتدا، وهي لم يتعرض لها ابن مالك في الألفية، انما تعرض لها في الكافية الشافية التي اختصر منها الألفية. ونكتفي الآن بهذا القدر، الله أعلم. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة. يعني أن ابن مالك لم يذكر في الألفية المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ، وإنما ذكرها في غير هذا الكتاب، يقصد بغير هذا الكتاب يعني غير الألفية. وغير الألفية كتاب الكافية الشافية، قد ذكرها في الكافية الشافية نظما، ولكنه حذفها في الألفية. فهي أربعة كما قال. الأول النعت المقطوع إلى الرفع، النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو مررت بزيد الكريم، مررت بزيد الكريم. فهنا الكريم نعت لزيد، وأنتم تعرفون أن القاعدة في النعت أنه يتبع المنعوت، أنه يتبع المنعوت في إعرابه رفعا ونصبا وجرا. فلو جيء بالمثال على القاعدة لقيل مررت بزيد الكريم. فيقال الآن إن قوله الكريم نعت مقطوع، ومعنى مقطوع أي مقطوع عن موافقة المنعوت في إعرابه، هذا معنى كلمة مقطوع. مقطوع عن ماذا؟ عن موافقة المنعوت في إعرابه. لماذا قطع؟ قطع لغرض بلاغي، وهو أهمية هذه الكلمة، أهمية هذه الكلمة، يعني أهمية لفظ الكريم، وتوجيه النظر إليها بجعلها جملة أخرى. لأنك تعرف الآن أننا إذا أبقينا كلمة الكريم على إعرابها بالتبعية ستكون تابعة لما قبلها، لكننا إذا رفعناها فإن الرفع سيكون على أساس أنها خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، فإذا كانت خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا صارت جملة مستقلة، فينتبه لها السامع ويكون الاهتمام بها أكثر. إذن القطع هذا ما يتعلق به غرض نحوي، يعني ما له تقريبا فائدة من جهة الصناعة النحوية، إنما الغرض الذي يتعلق به هو غرض بلاغي، لأننا إذا قطعناها عما قبلها واعتبرناها جملة خبرا لمبتدأ محذوف فإنها تكون جزءا من جملة أخرى، وهذا من باب الاهتمام بهذه الكلمة الدالة على المدح. هذا معنى قولنا المقطوع. ولعلكم بهذا تدركون أن تسميتها نعتا إنما هو باعتبار ما كان، لأن الآن في الحال الراهن لن تعرب نعتا، لن تعرب نعتا، يعني أنا إذا قلت مررت بزيد الكريم سأقول إنها نعت، مرفوع مجرور وعلامة جره الكسرة، لكن إذا قلت مررت بزيد الكريم سأقول إنها خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو مثلا، فهذا يدل على أنها ليست بنعت الآن، ليست بنعت اللهم إلا من جهة المعنى فقط ولا لا، لكن من جهة الصناعة النحوية ليست بنعت الآن، فتسميتها نعتا باعتبار ما كان. ولهذا تلاحظ المصنف يقول النعت المقطوع إلى الرفع، وتعرف أنه إذا قطع النعت إلى الرفع ما بقي نعتا الآن إلا من جهة المعنى فقط، لكن من جهة الصناعة النحوية لا يطلق عليه أنه نعت. فتقول إن قول النحويين النعت هذا باعتبار باعتبار ما كان، هذا معنى قوله النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو مررت بزيد الكريم، أو ذم نحو مررت بزيد الخبيث، أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين، والترحم معناه إظهار الشفقة والرحمة، هذا معنى الترحم إظهار الشفقة والرحمة. فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا، وجوبا إنما كان الحذف وجوبا في هذه الصورة لأن الكلام صار لإنشاء المدح كما في المثال الأول، أو لإنشاء الذم كما في الثاني، أو لإنشاء الترحم كما في الثالث، فجرى الكلام مجرى الجملة الواحدة، يعني كأنها الآن صار جملة واحدة، ولا يكون جملة واحدة إلا إذا كان الحذف واجبا، إلا إذا كان الحذف واجبا. فعندنا الآن ثلاث نقاط: معنى كلمة النعت في هذا الأسلوب، ومعنى كلمة المقطوع، وما معنى كلمة المقطوع. قال: والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين.